بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مشروع الدين النصيحة الدعوي أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها الحفل الكريم، أيها الحاضرون والحاضرات، مر عام وأتى عام، وبينهما أتى أقوام وذهب أقوام، أقوام مد الله في آجالهم، وأقوام اخترمتهم المنية، كانوا معنا في العام المنصرم. لذا فإن من واجب الوداع الوصية قبل الافتراق، وما دمنا في ظل هذه الدورة باسم والدنا فإنه يحسن التذكير بوصية والدنا رحمه الله، والتي أملاها علي وكتبتها بخط يدي قبل مرض موته بشهر. قال رحمه الله: هذا ما أوصى به أحمد بن يحيى النجمي، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه يعتقد عقيدة السلف الصالح أن الألوهية لله وحده، لا يجوز أن يدعى معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويعتقد أن رسول الله خاتم الرسل، أوحى الله إليه القرآن وأوحى إليه السنة وخاطب العباد جميعا بالسير على ضوئها وعدم المخالفة لها، ويعتقد في صفات الله العليا وأسمائه الحسنى أن الواجب اعتقاد ما جاءت به السنة وما جاء به الكتاب من ذلك على مقتضى ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأنها وإن اتفقت مع صفات البشر أحيانا في الأسماء فإن صفات الله عز وجل تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تعطل الصفات بزعم من زعم اعتقاد الشبيه، فإن الأدلة تحكمها، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويعتقد ما يعتقده المؤمنون من الإيمان بالسؤال من نكير ومنكر في القبر، ويؤمن بالبعث بعد الموت، وأن الله يبعث من في القبور، كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويؤمن بنعيم القبر وعذابه على ما أراده الله سبحانه وتعالى وما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، ويؤمن بالبعث بعد الموت والوقوف للحساب والجنة والنار وما إلى ذلك، كل ذلك يؤمن به على عقيدة السلف الصالح، ويوصي ذويه من أبنائه وقرابته وأحفاده أن يحرصوا على التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة كما جاءت وكما رواها أهل العلم، ويوصيهم بتوحيد الله وأن لا يشركوا به شيئا، ويحذرهم من الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين، وأن يحققوا التوحيد كما أمر الله، ويحافظوا على الصلوات في المساجد، ويوصيهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتراحموا وأن يسيروا على ما سار عليه السلف الصالح، وأن يحرصوا على التشاور في الأمور المهمة والتواصل وعدم التقاطع، ويوصيهم بأن يحافظوا على الأوقاف ما كان منها للغير وهي في محيطنا وبين أرضنا، بأن يحافظوا على حدودها ويؤدوا الأمانة منها لمن وضعت له. وأوصي أولادي بأن يحرصوا على المحافظة عليها وأدائها على ما وضعت له، فينظر في الكتابة عليها في كل شيء بحسبه. وفي الأخير أوصي أولادي وأحفادي بتقوى الله، فمن اتقى الله فالله سيتولاه كما تولى الصالحين. ومن أضاع نفسه وعمل بمعصية الله وتمرد على الله فلا بد أن يأخذه كما أخذ غيره من العصاة. هذه بشارة ونذارة أسوقها إلى أولادي وأحفادي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 13/10/1428 الساعة 9 مساء. أيها الحفل الكريم، هذه وصية والدنا رحمه الله، وهي وصية لكم الليلة عند تفرقنا كل إلى حال سبيله. رحم الله والدنا ونفع بكم أيها السامعون، ونفعكم بما تعلمتم في الدنيا والآخرة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من مشروع الدين النصيحة الدعوي، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.